ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه إيش؟ مبلس آية من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيتين من نزوله فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر الخطاب لمن؟ للإنسان، لا مهو للرسول. الخطاب للإنسان لمن يتأتى خطابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لأنه قال بالأول فترى الورق يخرج من خلاله، ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله، إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار، آثار رحمة الله. شوف الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد الرسم العصرية كيف تكتب؟ بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد المصحف العثماني نكتب فيها ألف، لا آثار تاء راء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم، وقوله لا إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم، وأثر مضاف قول فيفيد العموم، لأن النظر إذا أضيف أفاد العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثر، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا، باعتباره أنواعا. نعم، كيف باعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه، أثر المطر يخرج به زرع ويخرج به شجر ويخرج به شيء صغير وشيء كبير. نعم، وشيء له أشجار مفطحة، وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان، فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا، وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الثلاء وهذه لا ينبت، وهكذا. فهي آثار باعتبار الأنواع، أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر، وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني بكون الله جل وعلا رحيما، فهذه من آثار الرحمة، إنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به القحط. نعم، فالآية صالحة لهذا ولهذا. قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله. كيف يحيي هو أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبثها، وحياة كل شيء بحسبه. الأرض اليابسة اللي ما فيها خضراء تسمى ميتة، ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية، يحيي الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم،

وهذا أمر غير معلوم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يجب عليه أن يبذل الدعوة فيسمعها من كان في علم الله أنه مؤمن وكان مستعدا للإيمان. هذا وجه. أو يقال إن الدين شرائع ليس شيئا واحدا، بل هو شرائع وشعائر متعددة، فالذي ينتفع بهذه الشعائر ويطبقها من هو المؤمن بها، هذا هو الذي يؤمن. هذا المؤمن الذي وقع الإيمان منه فعلا هو الذي يسمع كل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع شرائع الدين، من جميع شرائع الدين. نعم. وعلى القول أي على قول من يثبتون للدين أصولا وفروعا، نقول أصول الدين وفروع، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول مبتدأ لا دليل عليه. نعم. وهو صحيح، ما تجد في القرآن والسنة أصول وفروع. نعم. فيها ما يدل على ركنية مثلا، وعلى أن هذا ركن كما بقول بني الإسلام على خمس، أما نقول أصول وفروع لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا، لا لأنه مجرد اصطلاح لا مشاحة للاصطلاح، لكنه توصل به إلى أمور منكرة. فقالوا مثلا لا نحتج بأخبار الآحاد في الأصول، وجعلوا هذا بابا يلجون به إلى إنكار الصفات وإلى إنكار ما ورد في أخبار اليوم الآخر وما أشبه ذلك. نعم. المهم صار قوله إلا من يؤمن وسجوب عليه من أحد وجهين. الأول إلا من كان مستعدا للإيمان بحيث أن الله قدر له ذلك، فهذا يصدق وينتهي. أو إلا من يؤمن، من كان الآن مؤمنا لكنه يسمع ما يتلقى بعد ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه، فهم مسلمون. المؤمن مسلم ظاهرا وباطنا، والمنافق مسلم ظاهرا لا باطنا، والمعلن بكفره ظاهرا وباطنا، ليس مؤمن لا ظاهرا ولا باطنا. والناس ما يخرجون عن هذا الأخطار الشرائع، من كفر ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا لا باطنا. هي قسمة رابعة لكن ما تنفع، وهي من آمن باطنا لا ظاهرا. هذا ما ينفع. صحيح أنه قد يكون ضعيف الإيمان فتجد فيه مخالفات في ظاهره كالمؤمن الفاسق، كالمؤمن الفاسق. أما أنه يكون لا عنده، ليس عنده إسلام أبدا، فهذا ما ينفع. نعم. ما ما لا ما يقدر. هو مسلم ظاهر لكن فيه مانع، مانع من الظاهر. ومن جحد سلامة، لأن هذا كفر، هذا كفر، لأن واحد جعله كفرا، هذا كفر. فَإِنْ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. هذه الجملة باصرة، ويحتمل أنها عمل بصيرة. نعم. وأيا كان، سواء كان حسيا أو معنويا، وهو ظاهر السياق، فإن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي هؤلاء، وفيها سياق شرائع الطاجمة من الأسواق. نعم. قوله إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما نوع هذه الجملة؟ لا. الله الذي خلقكم من ضعف. هذه الآية ضيقت لبيان حال الإنسان وكمال قدرة الله عز وجل. قال الله الذي خلقكم من ضعف، الله مبتدأ والذي خبره خلقكم من ضعف، يقال بفتح الضاد